الرؤيا تكون سببا لعدم الوجود؟ يعني مثلا اذا انا واحد بلد ما رايته نقول لا ما في موجود بلد هذا، لما انا ما رايته؟ فبذلك عدم الرؤية يستلزم عدم وجود المدينة. انا ما رايته مثلا روسيا يقول ما في روسيا، انا ما رايته طاشكند يقول ما في طاشكند في الدنيا. لما قال قال انا ما رايته؟ فعدم الرؤية، عدم رؤية الشيء لا يستلزم عدم وجود الشيء، هذا قاعدة. كم في الدنيا اشياء الذي ما رايناه حتى الان، هواء موجود ولا لا؟ ولكن من الذي راى الهواء؟ ولكن هواء موجود. انسان ياخذ الورد او يشمه ريح موجود، لكن من الذي راى الريح؟ هل اذا قطعنا اوراقه نجد الريح ونكتوها ونصبوها الريح الموجوده في داخلها؟ فبذلك عدم رؤيه الشيء لا يستلزم عدم الوجود. فاذا انهم جهلا ما راوا، ليس معنى الجنه غير موجود. هو ان لله تبارك وتعالى سماوات، ان لله تبارك وتعالى ملكوتات لا يعلمها الا الله سبحانه، لا يعلمها بتفاصيلها وبكمالها الا الله سبحانه. وبذلك انكارا الجنه او انكار عن نار جهنم بالسبب قالوا نحن ما راينا، عدم رؤيتنا، فهذا جهل منهم، وهذا اناد منهم، وهذا مكابره منهم. كم اشياء الان فضل، يعني عندهم كم من العلوم وكم علوم حديثه، ولكن جاء البركانات وجاء الزلازل، هل رأوا قبلها؟ ماذا فعلوا بها؟ وما استطاعوا أن يفعلوا بها شيئا. لمن؟ أن قدرة الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وبذلك قال العلماء هذا دليل كأن النار مخلوقة، بل كذبوا بالساعة وأعددنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد، من مكان بعيد، قال بعض العلماء رحمه الله تعالى يعني من بعد 100 سنة، وجاء في رواية أخرى على بعد 500 سنة، 500 مسيرة، 500 أعوام. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا. إذا رأتهم من مكان بعيد يعني النار رأتهم. فأما عقيدة أهل السنة والجماعة قالوا نعم النار رات. لما قالوا؟ كما جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ في عيني جهنم مقعدا من النار. فقال يا رسول الله هل للنار عينان؟ فقال نعم، أن له عينان يبصران ولسان ينطق. وأيضا جاء في رواية أخرى يخرج عنق من النار يوم القيامة، فيلتقط الكفرة كما يلتقط الطير الحبة من السمسم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حبة السمسم إذا أنها في التراب كيف يلتقطها الطير؟ هكذا يلتقط نار جهنم. فإن الله قادر أن يخلق فيها حياة، وأن يخلق فيها شعورا، وأن يخلق فيها لسانا، وأن يخلق فيها عينا يبصر بها. فبذلك وما ذلك على الله بعزيز. إن الله تبارك وتعالى كما جعل لسانا نحن الذي ننطق بها، هذا الآن مثلا الأصابع لا ينطق ولكن لسان ينطق، ولكن يوم القيامة ينطق سائر الأجزاء إذا أراد الله تعالى. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون حتى جلودهم يتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنتقنا الله الذي ينتق كل شيء. أما رأيت في قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، إن الله أمره وقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولكن أما علمت نار كأن هذا إبراهيم وهذا غير إبراهيم، أنها أهلكت كل شيء، ولكن ما أهلكت إبراهيم عليه السلام، بل كانت بردا وسلاما على إبراهيم. إن الله كيف إن الله أمر المياه أنه يميز بين موسى عليه السلام وقومه وبين فرعون وجنوده؟ أنه قادر. إن الله تبارك لمن؟ أن جميع المياه وجميع الرياح وجميع النار وجميع الأشياء وجميع الأجزاء تحت أمره وتحت قدرته وتحت مشيته. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لمن نذهب إلى ذلك إذا رأتهم من مكان بعيد، كما أول المعتزلة وكما أول بعض الفرق الضالة کہ اذا رأتهم یعنی لیس من النار رأتهم بل خزنت جہنم المراد منها خزنت جہنم فلماذا نترک الظاہر و نذهب الى المجاز فبذلك فذهب بعضهم اذا رأتهم من مكان بعید قالوا ليس ما نرى حقيقي فبذلك لكن المراد ها هنا رؤية حقيقية لما لأنه ثابت بالحديث على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء حتى الحجر الأسود يشهد يوم القيامة الحجر يتكلم فبذلك حتى كما الأحجار تكلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك فبذلك حتى كما الحجر أنه ميز بين ثياب الآخرين وبين ثياب موسى عليه السلام لما ألقى عليه يغتسل فر الحجر بصوبه وموسى عليه السلام يجري وراءه يقول صوبي حجر صوبي حجر صوبي حجر والحجر يجري وما وقف إلا أمام القوم في ناديهم فبذلك هذه قدرة الله تبارك وتعالى إذا إن الله تبارك وتعالى أراد والأحجار يتكلم والنار يتكلم والمياه يتكلم إنه قادر على ذلك وما ذلك على الله بعزيز فبهذا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا قالوا علماء رحمهم الله تعالى سمعوا لها تغيزا قالوا الغيظ يعني معناه الغضب والغضب لا يسمع كيف سمعوا لها تغيزا اذ رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا طيب زفيرا صوت صوت يسمع ولكن تغيز غيظ غيظ معنى غضب والغضب ما كمن في القلب فما يظهر عليه آثار الغضب ولكن الغضب يرى لا يسمع فبذلك فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا سمعوا لها تغيزا قالوا نعم كما تغيزا يعني من شدة الغيظ غضب كما غليان كما تكون الغليان أما رأيتها في القدر إذا جعلنا الماء إذا جعلنا الماء فيها يغلي على النار ويخرج منها من شدة الغليان الصوت فبذلك قالوا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا سمعوا لها تغيزا وزفيرا وزفيرا صوت كصوت صوت من أشد الأصوات المنكرة لما نعوذ بالله أي شيء أشد من الأصوات المنكرة من نار جهنم فبذلك جاء إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها تغيزا وزفيرا وقال بعض العلماء اولوها تاويل قالوا المراد منها اذا يعني سمعوا اذا رأتهم وقالوا معنى يعني انهم احيانا لفظ السماع ويدل بمعنى العلم كأنه سمع يعني معنى علم قالوا فلان سمع الكلام يعني معنى علم يعني انه سمع ما صدر يعني هل بلغ عنده علم فبذلك ذهب بعضهم إلى هذا التأويل ولكن القول الأول هو الراجح عند الجمهور عند السلف رحمه الله تعالى لا نحتاج إلى تأويل لما لأن هذا شيء لما لأن النار ونار جهنم ومن شدة غليانها ومن شدة غيظها وقال بعضهم المراد إذا سمعوا لا تغيزا معنى يعني ما يترتب من القبا يقال رأيت غضب الأمير على فلان قالوا رأيت غضب الأمير على فلان معنى يعني آثار الغضب ما عليه ولكن القول الأول هو الراجح أما رأيت إنسان كان من شدة غضب ويالو منها صوت حتى إنسان أحيانا من شدة الغضب هو لا يتكلم لا يتكلم ولكن قلبه كأنه نار يغلي فيها وأحيانا الإنسان من ما شاء الله من شدة الفرح فبذلك الشيء الحقيقي لما لما إن الله تبارك وتعالى قال إذ رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا سمعوا لها تغيزا الغيظ وزفيرا الصوت من مكان بعيد يعني مسيرة 500 سنة كما جاء في الحديث وهكذا كما جاء في حديث آخر من الذي خرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنكم من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق ويقول إني وكلت بثلاث بكل جبار أنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك أشار المفسر قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا قال غليانا, أشار إلى القول الأول كالغضب. قال إذا كالغضبان إذا غلي صدره من الغضب قال وزفيرا صوتا شديدا. بس هذا القول الأول هو الراجح. قال أو سماء التغيز معنى رؤيته, سماء التغيز معنى علمه, يعني هذا قول أيضا ولكن القول الأول هو الراجح. فبذلك أنه قدمه بالذكر, وهذا القول الثاني أنه أخره في الذكر. قال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا, مكانا ضيقا أو ضيقا بالتشديد, إذا ألقوا منها مكانا يعني إن الله جمع عليهم بالكرب والزيق, فإلا جهنم جهنم لا يعلم سعتها إلا الله, ولكن إن الله زيق عليهم المكان لما لأن الأسفلون يرفعهم اللهيب بل أعلون أنهم يضهمون مع بعضهم. فبذلك إن الله كما الجنة بالروح الصعى وبنار جهنم الزيق, يعني اشتد العذاب بالعذاب عليهم لأنهم كفروا بالله, لأنهم خالفوا آيات الله وكذبوا رسل الله وكذبوا الصعى. فإذا افهم جاءها هنا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا, ليس معنى بمن كذب بالساعة فقط له جهنم. افهم, إذا كان كذب بالقرآن أيضا له جهنم, كذب بالرسول أيضا له جهنم, كذب بالفرائض والشرائع ما شرع الله فرض الله أيضا نار جهنم. ولكن جاءها هنا ذكر الساعة لما لأن قبله جاء ذكر الساعة, فبذلك لمناسبته جاء وأعتدنا لمن كذب بالساعة, فإلا كل مكذب بالله تعالى له نار جهنم. من كذب بالله, من كذب بآيات الله, من كذب بأسماء الله وصفاته, من كذب بأحكام الله وأوامر الله. ولكن لأن ذكر قبل ذلك ساعة موجود, فبذلك قرن الله تعالى هنا الساعة قال بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. فبذلك وإلا كل من كذب بالقرآن بالرسول بالنبي أيضا له سعير, أيضا له نار جهنم. ولكن ها هنا لما قرن بتكذيب الساعة؟ لأن قبله ذكر الساعة بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الجامع كتاب الأحكام كتاب الشفاء إلى أن قال باب, يعني باب ما يتعلق قبل ذلك الذي قرأنا منها. أحيانا المؤلف هذا من عادته يترك ويقول باب فقط, يعني لا ينعقد ترجمة الباب. فقال العلماء رحمه الله مقصود منها يعني باب منه يعني قبل ذلك. وقال بعضهم كأنه يترك يعني ترجمة الباب لما لأن التلاميذ الذين يدرسون ويدرسون يعلمون يتعلمون أنهم يجتهدوا ويكتبوا ترجمة الباب ليتعلموا كيف تكون ترجمة الأبواب. لما لأن فقه المحدثين في ترجمة الأبواب, فقه الحديث كلها في ترجمة الأبواب, في ترجمة الأبواب يعني ما يستنبط من الحديث وحديث, وأيضا ترجمة الأبواب لها موافقة بالحديث ولها مطابقة بالحديث, أحيانا مطابقة كاملة, أحيانا مطابقة بدلالة النص, وأحيانا مطابقة بإبارة النص, وأحيانا مطابقة بإشارة النص وغير ذلك كما في مصطلحات العلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. فقال بعضهم لا بس إشارة الباب هذا أيضا يعني من الباب السابق. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري قالوا أنه سمي السكري لما لملك بذال لحلاوة كلامه, ما شاء الله كان كلامه أعلى فبذلك حتى لقب بهذا اللقب سكر. فبهذا وقالوا أنه ثقة ما شاء الله وأنه فاضل. أن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مشاهير التابعين وعلمائهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. هذا حديث لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي مرسلا وهذا أصح يعني حديث معلول بالإرسال استدل بعضهم الشفاعة في كل شيء ولكن الجمهور قال لا شفاعة في الدور شفاعة في الإراضي شفاعة في الإقارات يعني ما يقال غير منقولة أما لباس حيوانات وغير ذلك لا شفاعة فيه الذين استدلوا بالشفاعة في كل شيء قال المراد هاهنا بهذا الحديث ولكن الحديث فيها معلول بالإرسال فأيضا افهم أحيانا كل شيء لا يراد منه مثلا جاء في قصة بلقيس وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء هل عندها طيارات أيضا ما سنيت الطيارات ما سنيت البواخر وأوتيت من كل شيء يعني ما يحتاج في زمانها ما يحتاج في أحوالها من كل شيء لأنه من كل شيء كل شيء ما يتعلق بالعالم كلها فبذلك كما جاء الشفاعة في كل شيء معنى الشفاعة الشفاعة معروفة معروفة كما ذكر جاء في الأحاديث ليس معنى تكون الشفاعة في كل شيء حتى في اللباس إذا واحد يريد يباع له شفاعة إذا كان عنده غنم إذا كان عنده بكر إذا كان عنده خروف إذا كان عنده أشياء يباع فيها شفاعة الشفعة في الدور والإراضي والإقارات أشياء غير منقولة هذا الجمهور على ذلك أما ذهب بعض بظاهر هذا الحديث أيضا الشفعة في كل شيء حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن أياش عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وليس فيه أن ابن عباس وهكذا روى غير واحد أن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه أن ابن عباس فهذا أصح من حديث أبي حمزة وأبو حمزة ثقة يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة أبي حمزة قال ثقة ولكن يمكن قال لي خطأ وقع جاء في بعض السند عن ابن عباس وجاء في بعض السند من غير ذكر ابن عباس فقال يمكن الخطأ لا يكون من أبي حمزة لمن لأن أبي حمزة ثقة ويمكن الخطأ كان من جهة أخرى حدثنا حناد قال حدثنا أبو الأحوص عبد العزيز الرفعي عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي بكر بن عياش وقال أكثر أهل العلم إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين جمهور على ذلك ولم يروا الشفعة في كل شيء فقال بعض أهل العلم الشفعة في كل شيء فالقول الأول هو الأصح فالقول الأول أصح لأن الشفعة في الدور والأرضين كما عليه الجمهور والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافيا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من الآيسين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آسرنا ولا تؤسر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان